يوضحه الدليل الخامس وهو قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال شعبة بن الحجاج: حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله وهو ابن مسعود في هذه الآية أنه قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر، اللي هو غي. وادي في جهنم، هنا قال هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. قال محمد بن نصر: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن زياد، حدثني شرقي ابن القطامي قال: حدثني لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامة الباهلي فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن صخرة زنة 10 عشراوات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها 70 خريفا ثم تنتهي إلى غي وآسى. 70 سنة صخرة كبيرة لو تلقى تجلس 70 سنة وهي تنزل حتى تصل إلى غي وآثام في قعر النار. قلت: وما غي وآثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل جهنم، فهذا الذي ذكره الله في كتابه فسوف يلقون غي وآثام. قال محمد بن نصر: حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا هشيم بن بشير قال: أخبرني زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: إنما بين شفير جهنم، اللي هو فتحتها فوق يعني، إلى قعرها مسيرة 50 خريفا من حجر يهوي، أو قال صخرة تهوي، عظامها كعشر عشراوات. عظام سمان، العشراوة اللي هي الناقة العشر يعني قد 10 نياق كبرى. فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد: هل تحب ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم، غي وآثام. وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال: إن في جهنم واديا يسمى غي يسيل دما وقيحا، فهو لمن خلق له. قال تعالى: فسوف يلقون غيا. فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات، ولو كان مع العصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلها، فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنة الكفار. ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصيلا للحصر. الدليل السادس كل من القرآن على كفر تارك الصلاة، قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإن لم يفعلوا لن يكونوا إخوة فلا يكونون مؤمنين، لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. الدليل السابع قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق وعدم الصلاة. وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي، فقال: ولكن كذب وتولى. فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر، فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. قال سعيد عن قتادة: لا صدق ولا صلى، لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على إثر وعيد. الدليل الثامن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جريج: سمعت عطاء ابن أبي رباح يقول: هي الصلاة المكتوبة. ووجه الاستدلال بالآية أن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن الصلاة، والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار، فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه

ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وأبلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألاه عما دلهما على نبوته، فقال: نشهد أنك نبي. فقال: ما يمنعكما من اتباعي؟ رسول كل اليهودين. قال: إن داود دعا ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود. فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي، ولم يدخلا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان، لأنهما لم يلتزما طاعته والانقياد لأمره. ومن هذا كفر أبي طالب، فإنه عرف حق المعرفة أنه صادق، وأنه بذلك وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره، ولم يدخل بذلك في الإسلام. فالتصديق إنما يتم بأمرين: أحدهما اعتقاد الصدق، والثاني محبة القلب وانقياده. ولهذا قال تعالى لإبراهيم: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها، فإن رؤيا الأنبياء وحي، وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به. وكذلك قوله: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فجعل التصديق عمل الفرج ما يتمنى القلب، والتكذيب تركه لذلك، وهو صريح في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد روي هذا مرفوعا، والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة الوعد على فعلها والوعيد على تركها. وبالله التوفيق أن الإنسان يعني يترك الصلاة مع أنه معتقد بأن هناك وعد من الله لفعلها ووعيد على تركها. نكتفي اليوم بهذا، ونأتي بعد ذلك إلى الاستدلال بالسنة إن شاء الله.